في كائن لم يصل إليه الإنسان. إنما كل الفساد جاي من إيه؟ الحتة اللي دخل فيها الإيه؟ بس دخل بغير منهج الله. لو دخل بمنهج الله كانت الأمور ترى إيه؟ تستقيم. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل القصص وكل الحاجات جاية عشان إيه؟ لنثبت به فؤاده. قال له كتاب اللي هو القرآن أنزلناه إليك مبارك